بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم تشققت السماء وتشيب فيه مفارق الولدان فمن الناس في ذلك اليوم من يحشر على وجهه يفعل الى مكسبه سكون والخشوع لا تسمع منهم الا صوت الاقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والاراضين بيده الاخرى ثم يقول انا الملك انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم تزداد الاهوال وتزداد الكرب وتبنى الشمس لرؤوس العباد يغرسون في عرقهم ويكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبين ومنهم من يكون الى ركبتين ومنهم من يكون الى حقوين ومنهم من يلجم بالعرق بالجامات. لا اله الا الله كيف يكون حافظا في ذنب عيناه وقالت انا الى الفراغ نظر فلا اله الا الله لا يعينك الاذنان فقالت انا الى الحرام الصنع فلا اله الا الله لا يعينك اليدان وقالت انا للحرام قصدت وبصر ولا اله الا الله اذا كعدت الايمان وقالت فلا اله الا الله وشهدت الرجلان وقالت انا للحرام بشئت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة